ومن معاني الجماعة موافقة الحق ولزومه. ويقال لأهل السنة أيضا أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية كما دل عليه هذا الحديث، والطائفة المنصورة وأهل الأثر والسلف وأهل الحديث، كلها مسميات لمسمى واحد. إذن هذا الحديث نص في أن الفرقة الناجية هذه صفتهم، فالذي يريد النجاة عليه أن يسلك مسلكهم، وإلا كان من أهل الوعيد. قال الإمام مالك رحمه الله: التمسك بالسنة نجاة. قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، كما ذكر ذلك الهروي في ذم الكلام. نعم. قال: وهكذا كان الدين، الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدي إلى زمن عمر، يقول هكذا كان الدين، يعني لم يكن فيه اختلاف في المعتقد بين الناس. قال: إلى خلافة عمر بن الخطاب، إلى خلافة عمر بن الخطاب، كان عمر رضي الله عنه قفل الفتنة، وبعد مقتله تتابعت الفتن. قال: وهكذا كان في زمن عثمان، يعني في صدر من خلافة عثمان، كان الناس على خير وعلى سنة وعلى اتباع وما في فتن. قال: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. إذن نشأة البدع كانت في آخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وسبب فتنة مقتله هو خروج البغاة عليه، والبغاة طلاب دنيا. في فرق بين البغاة وبين الخوارج، البغاة ما عندهم تكفير، يخرجون لأجل الدنيا، ولهذا رموه بتهم ذكرها ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم. وهذه الفتن إما فتن، وهذه التهم إما تهم مكذوبة أو صحيحة، والحق معه رضي الله عنه وأرضاه. اتهموه بأنه لم يشهد بدرا، وأنه تولى يوم أحد عن المعركة، وتخلف عن بيعة الرضوان، وحمل حمى، وجمع القرآن. طيب، هذه الأشياء عامتها كانت في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن من؟ أبي بكر وعمر، ولم يتعرضوا له. ولماذا بايعه الصحابة بالخلافة وهذه الأشياء تعد مطاعن بزعمهم؟ وهناك تهم مكذوبة كذبوها عليه ولفقوها عليه وعدوها من العيوب، والأمر ليس كذلك، حتى حاصروه في سنة 35 للهجرة في داره وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يستحيوا من شيبته ولا سابقته ولا فضله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: وعثمان في الجنة، وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ومع ذلك طعنه أحدهم 9 طعنات في صدره. قال: أما ثلاث فلربي، يعني يريد بها الأجر، وأما 6 فلما أجد في نفسي عليك يا عثمان. وأنا أوصيكم الذي يريد أن يعرف الأحداث التي جرت وتسببت في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه بالتفصيل، هناك رسالة علمية تعتبر أفضل ما كتب في هذا الباب فيما أعلم، وهو كتاب مطبوع اسمه فتنة مقتل عثمان ابن عفان للدكتور محمد بن عبد الله غبان، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين. وهؤلاء البغاة انتقم الله منهم شر انتقام. كثير منهم قتل في معركة الجمل وصفين، لم ينجو منهم ولم يسلم منهم أحد. قال حتى في قال وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، مع أن الشرع حذر من التحزب بالباطل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فظهرت الخوارج، وخرج أصحاب عبد الله بن سبأ الذي أوقد الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ووقعت معركة الجمل وصفين، هذه الفتنة التي وقعت بعد عثمان. وأظهر أهل النفاق باطلهم، ووقع السيف في هذه الأمة. وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ولكن الخوارج يقوون في زمن ويضعفون في زمن ولا ينقطع شرهم، فسيفهم يظهر بين الفترة والأخرى، وشرهم يظهر بين زمن وآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. فهم ما ينقرضون، لكن إذا سلط الله عليهم سيف السلطان سكنوا فترة ثم يعودون. ثم إن الناس صاروا أصنافا، قال: فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. وهذه سبحان الله أقسام الناس عند الفتن، منهم من ينجو يسلمه الله ولا يدخل نفسه في الفتن، وهذا الذي كان عليه أصحاب القرون المفضلة في الجملة مع وجود الافتراق، فالفتن كثرت بعدهم. ولهذا جاء في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمفهوم أن تتابع الشر والفتن إنما حصل بعد القرون المفضلة، ازداد كثرة. قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، يعني حتى مع وجود الفتن التي ظهرت بعد عثمان، إلا أن الخير كان غالبا والسنة كانت ظاهرة. حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، يعني في خلافة بني العباس. انقلب الزمان، بعد موت أصحاب القرون المفضلة لكثرة الخير فيهم والسنة والدعوة إلى السنة، فلما انصرمت القرون المفضلة انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع، فظهرت الجهمية والمعتزلة في خلافة المأمون، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، وعربت كتب المنطق والفلسفة وعلوم اليونان، فاطلع الناس عليها وحصل لهم من الشر والبلاء ما الله به عليم. ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لأن هؤلاء عارضوا الوحي بالرأي وبالعقل، وأخذوا هذه الشبهات من هذه الكتب المعربة التي فيها الزندقة والتعطيل والإلحاد، ودعوا إلى الفرقة والتفرق ومخالفة السنة والبعد عنها، دعوا إلى هذا صراحة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرقة، قال كما عند الترمذي: وإياكم والفرقة، أي احذروا التفرق والتشرذم والاختلاف فيما بينكم. ومع ذلك وقع هؤلاء في الفرقة بسبب بعدهم عن السنة وتعلقهم بكتب المنطق. والفلسفة. قال: وكان من نتيجة ذلك، قال: وكفر بعضهم بعضا. فأهل الباطل يرمون أهل السنة بأنهم أهل التكفير، والحق أن أهل البدع هم أهل التكفير، وهم أجرأ الناس على تكفير مخالفهم. حتى إن ابن أبي دؤاد قال للخليفة: إن أحمد مشرك وكافر صراحة. قال: وكل داع إلى رأيه من هذه الطوائف والفرق، فالقدري يدعو إلى رأيه، والجهمي إلى رأيه، وهكذا، وإلى تكفير من خالفه. فظل الجهال والرعاع سفلة الناس وغوغاؤهم وأخلاطهم، هؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل. وإذا جاءهم شخص يرون ظاهره الاستقامة يصدقونه، جهميا أو قدريا أو سنيا، يمشون معه مع من سبق. ولهذا حصل لهم الضلال. قال: فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، يعني علم بالشرع، يعرف قدر العلم، فالعلم فرقان تفرق به بين الحق والباطل. فإذا كان المرء جاهلا تسلط عليه أهل الشهوات والشبهات وأهل البدع، لأنه لا يميز بين الحق والباطل. كذلك أهل البدع أهل مكر، من مكرهم قال: وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا. اشتغلوا على الناس بين الخوف والتخويف، بين إطماعهم وبين تخويفهم، فيعرضون عليهم الدنيا والمناصب والأموال مقابل أن ينتحلوا هذه البدع التي هم عليها. قال: وخوفوهم عقاب الدنيا إذا لم يسيروا على طريقتهم، ترغيب وترهيب. قال: فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، يخافون على دنياهم أن تتغير وأن تسلب أموالهم، ورغبة أيضا في دنياهم وطمعا فيما يحصلونه من أهل البدع من أموال وولايات ومناصب وغير ذلك. ما الثمرة؟ اشتغل أهل البدع، وسبب يعني اجتهادهم أنهم تسلطوا على الولاة في ذلك الوقت، فاستوزرهم الولاة، صاروا وزراء لهم، وعربت الكتب الكفرية بأموال المسلمين، وأنشئت في العراق مكتبة دار الحكمة، وهي في الحقيقة دار النقمة، ليس فيها من الحكمة شيء، وغيرها من المكتبات التي صارت مأوى للناس. ما الثمرة؟ قال: فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع بنوعيها، البدع الكفرية والمفسقة، وفشت، لأن الغلبة كانت لأهل البدع، الغلبة بالسيف والتحريض على أهل السنة صارت لأهل البدع، وكفروا، وقعوا في الكفر. هذه الأشياء التي وقعوا فيها كفريات، تعطيل الصفات كفر، كفروا من حيث لا يعلمون، من وجوه شتى. ولهذا عدم العلم مانع من تكفيرهم بأعيانهم إذا كانوا أصحاب تأويل سائغ، وإلا إذا كانوا أصحاب جحود فإنهم لا يعذرون. قال: ووضعوا القياس، أهل البدع. هذا هو الآن، هذا كله حكاية لما جرى بعد القرون المفضلة من أهل البدع. وضعوا القياس في مقابل النص، القياس الفاسد، وقدموه على النص، ومنه تعطيل الصفات بسبب القياس الفاسد والعقل الكاسد، وحملوا قدرة الرب على كل شيء، وآياته المقروءة وأحكامه وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم. هذه الأشياء أعمل العقول في قدرة الرب وفي أفعال الرب وفي الآيات في أفعال الرب، صاروا يتدخلون في أفعال الله، لما يفعل كذا ولما لم يفعل كذا، وفي آياته المقروءة فزعموا أن القرآن مخلوق، وفي أحكامه حرفوها، وفي أمره ونهيه صاروا يعطلونها ويؤولونها، الأوامر والنواهي على عقولهم وأرائهم، فقالوا لما وكيف، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، وهذه ثمرة من ثمرات البدع. فصار الإسلام غريبا، يعني بسبب قلة أهله، والسنة غريبة بسبب قلة المتمسكين بها، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، هذه غربة عظيمة في داخل ديارهم بسبب قلتهم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. المتعة نكاح مؤقت بمدة محددة، وليس فيه اشتراط الولي والشهود، وهو محرم بالإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، ولم يجزه إلا الرافضة. ومن أدلة تحريم المتعة حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، والنهي يقتضي التحريم. نعم. والاستحلال لها حرام إلى يوم القيامة، بل هو كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. هذه وصايا بمعرفة قدر من له قدر وشأن في الشرع. اعرف لبني هاشم فضلهم، وبنو هاشم هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم هم آل البيت عند أبي حنيفة وأحمد، ويدخل فيهم بنو المطلب، فهم أقرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال آل البيت هم بنو عبد المطلب، وهم آل علي وجعفر والعباس وبنو الحارث بن المطلب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم لهم مزيد الإجلال والتقدير والاحترام، لكن بشرطين: ثبوت النسب والاستقامة، ثبوت النسب والاستقامة، فيحبون ويدعى لهم، ولا يعطون من الصدقة الواجبة، ويعطون خمس الخمس من الغنيمة والفيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بهم خيرا، كما في صحيح مسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي. قال: لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش من العرب، ولهذا جنس العرب أفضل من جنس العجم، ولا يخفى أن أحد الناس محل تفاوت، ففي العجم من فاق العرب في كل شيء، ولكن جنس العرب هو خير من جنس العجم بسبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. والميزان التقوى، الميزان التقوى. قال: وجميع الأفخاذ فاعرف قدرهم. الأفخاذ جمع فخذ، والفخذ القبيلة، أو الفخذ من القبيلة أحد فصائلها. اعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، كل هذا من احترام الناس، وسبحان الله، هذا التوصية الوصية بمعرفة قدر القبائل وقدر الأفخاذ، كل هذا متضمن للتحذير من ماذا؟ العصبية القبلية. فإذا عرف كل شخص ما لهذه القبيلة من فضل وتلك القبيلة وتلك القبيلة، خرج من قلبه داء العصبية المقيتة، فاعرف قدرهم. كل قبيلة فيها رجالها كما يقال، وفيها أهل الخير والصلاح فيها، فاعرف الناس قدرهم. فيه ناس مرضى لا يرى إلا قبيلته وفخذه وأهل بيته، هو حزبيات متتالية. قال: ومولى القوم منهم. المولى هو العتيق، العتيق الذي يعتق هو من القوم، ينسب إليهم مع أنه ليس من نسبهم وصلبهم يعني على الحقيقة. قال: وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، حتى كل المسلمين يعرف لهم حقهم، انتسابهم للإسلام هذا شرف عظيم، يستحقون لأجله الإجلال والاحترام. فالميزان التقوى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما في البخاري. واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه البخاري ومسلم. قال: وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تنساهم واعرف فضلهم وكراماتهم. عرفنا آل البيت منهم، يدخل في ذلك توليهم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وإعطائهم الحقوق التي سبقت الإشارة إليها. قال: وجيرانه، يدخل أيضا تحت آل الرسول أتباعه على دينه، فإنهم يحبون أيضا. وجيرانه من أهل المدينة من القرى والقبائل، فاعرف فضلهم لجوارهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد أن الحقوق ينبغي أن تعطى لأهلها، ويعرف لكل صاحب فضل فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله أن أهل العلم لا يزالوا يردون قول الجهمية، حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، لأنهم كفرة، كانوا أهل السنة أقوياء في أول أمرهم، فأول ما أظهر الجهمية مقالاتهم الكفرية الفاسدة تصدى لهم أهل السنة، حتى تقوى الجهمية بغيرهم. قال: حتى كان في خلافة بني فلان، في خلافة بني العباس، وبالأخص في خلافة المأمون، تكلم الرويبضة الجاهل. الرويبضة هو الجاهل الذي لا شأن له ولا منزلة ولا مكانة في العلم. تكلم الرويبضة في أمر العامة. الرويبضة هو الرجل التافه الرذيل الحقير، تكلم في أمر العامة كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والتافه والجاهل متى يتكلم؟ إذا ضعف أهل الحق، إذا ضعف أهل الحق يتصدر الجهال يتكلمون وتظهر لهم ألسنة، وإذا قوي أهل السنة ما يتكلمون. فتكلم هؤلاء لما جاء في العهد الذي وجدوا فيه من يعينهم على الكلام بالباطل، ماذا فعلوا؟ قال وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهمية طعنوا في الآثار، الجهمية وإمامهم الجهم بن صفوان روج مقالته شخص يقال له بشر بن غياث المريسي، وهو داعية التجهم، ولهذا يعني من أوائل الكتب المصنفة في الرد على المعطلة وفي ذكر شبهات المعطلة، من أوائل ذلك كتاب نقد الدارمي على بشر بن غياث المريسي الملحد العنيد، فهو الذي روج مقالة الجهمية. فطعنوا في الآثار وأخذوا بالقياس الفاسد وبالرأي الفاسد المعارض للنص، وكفروا من خالفهم، ومنه تكفير ابن أبي دؤاد للإمام أحمد، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، دخل في قول الجهمية وتأثر بشبهاتهم الجاهل، لأن الجاهل لا يفرق بين الحق والباطل، والمغفل قليل الخبرة، والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، يعني وقعوا في الكفر. أما تكفير الأعيان هذا له شروطه، لكنهم وقعوا في الكفر. قال هنا بين أقسام الناس في ذلك الوقت لما قوي أهل البدع وبدأوا يجاهرون ببدعهم ويؤلفون فيها، ما الذي حصل؟ قال فهلكت الأمة من وجوه، الأمة صابها البلاء بسبب وقوعها في بدع هؤلاء. كانت أشهر بدعتين تروج في ذلك الوقت بدعة تعطيل الصفات عموما، ويدخل فيها بدعة القول بخلق القرآن، هذا أشهر ما وجد في ذلك الوقت. قال وكفرت من وجوه، هذه المقالات كفرية، تعطيل الصفات كفر، القول بخلق القرآن كفر، كفرت يعني وقعت في الكفر، أما الأعيان لهم شأن آخر. وتزندقت من وجوه، تركت الدين بالكلية وأنكرت الشرائع ونافقت وتركت المعلوم من الدين بالضرورة، وظلت من وجوه، وجوه كثيرة، لأنها جانبت الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال، وتفرقت، يعني بسبب تركها للحق تفرقت. الفرقة ما تكون إلا بسبب ترك الحق. وابتدعت من وجوه، وقعت في أنواع من البدع، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، لم يتجاوز أمر الله ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسلك ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم الذين نجوا وسلموا، ما عداهم هلك. ولم يجاوز أمرهم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ووسعه ما وسعه، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم أي الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، يعني لم يخرج عن أقوالهم، قلدهم، المقصود أنه لم يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، يعني بالاتباع والاقتداء، فالتقليد مذموم، مذموم إذا كان بدون بصيرة بل لمجرد الحزبية، هذا تقليد مذموم. قال وإنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التأسي يكون بهم، والمقصود أنه لا يخرج عن أقوالهم، وليس المراد أنه يتخير منها ما شاء، لا، بل الحق واحد لا يتعدد، لكن اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه يسأل من هو أعرف منه بفقه الصحابة ويقلده في أحد الأقوال التي قال بها بعض الصحابة، وليس المراد أنه ينظر فيها ويختار منها ما شاء، لا، هذا هو التقليد المذموم، بل إن كان طالب علم نظر فيها وعمل بما يدين الله به أنه راجح، وإن كان عاميا أو شبه عامي سأل أهل العلم عما أشكل عليه وتبرأ ذمته بذلك، ولا يخرج العلماء عن مذاهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. هذه المسألة مشهورة عند العلماء بمسألة اللفظ، مسألة اللفظ، وما كانت موجودة حتى ظهرت بدعة الجهمية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه أدخل القرآن مع لفظه، فهذه بدعة، لأن اللفظ قد يطلق ويراد به المتلفظ به، وقد يطلق ويراد به صوت القارئ. إذن هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فالكلام به هكذا على إطلاقه بدعة، وقد يقوله الجهمي من باب التلبيس. ولهذا جزم أهل السنة بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، لماذا يسكت؟ يقول أنا ما أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بحجة أن السلف لم يتكلموا فيه، فزعم أنه يسكت تورعا. قال: فهو جهمي، لأنه شك في كلام الله عز وجل، والشك في كلام الله إيش؟ كفر، لأن هذا فيه رد للنصوص الدالة على أن القرآن منزل. قال: هكذا قال الإمام أحمد، يعني ما مضى هو من قول الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: إنه من يعش منكم بعدي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في الدين وغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بالاختلاف وسكت، بل بين علاج الاختلاف الذي سيحصل في أمته. قال: فإياكم ومحدثات الأمور. إذن العلاج يكون باجتناب الإحداث والبدع، لأن هذه البدع قال فإنها ضلالة تغوي عن الحق. وعليكم بسنتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، وسنة الخلفاء، طريقة الخلفاء الأربعة الراشدين أصحاب الرشد المهديين أصحاب الهداية، وعضوا عليها بالنواجذ وهي آخر الأضراس. والمقصود اجتهدوا في لزوم السنة وفي الثبات عليها والتمسك بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. واعلم أنه إنما جاء، يعني هو الآن يتكلم عن منشأ هلاك الجهمية. كيف هلك الجهمية؟ قال أنهم فكروا في الرب، فكروا في كيفية صفاته، وفكروا في ذاته عز وجل، فأدخلوا لما أدخلوها في أفعال الرب، لما ينزل في الثلث الأخير، لما يفعل كذا، تدخلوا في القدر وكيف، تدخلوا في كيفيات الصفات، هذا منشأ ضلال القوم، وتركوا الأثر، تركوا الأثر الذي يمنع من الخوض في التدخل في أفعال الله وفي كيفيات الصفات. فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ووضعوا القياس، وضعوا القياس الفاسد، وهو قياس الخالق على المخلوق. قالوا إذا أثبتنا الصفات، المخلوق يتصف بالصفات، الخالق يتصف بالصفات، إذا أثبتنا الصفات مثلنا صفات الخالق بالمخلوق. قالوا هذا ليس من تعظيم الخالق. كيف يكون تعظيم الخالق؟ قال نعطل الصفات حتى لا نشبهه بالمخلوقات. طيب وإذا عطلتم الصفات شبهتموه أيضا، هربتم من التشبيه ووقعتم فيه، لأن الذي لا يتصف بالصفة إما أن يكون معدوما شبهتم الله بالعدم، وإما أن يكون صنما. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، شبه الله بالناقص فوقعوا في التعطيل. هذا كله ترى كله بسبب القياس الفاسد. لو اكتفوا بالنص الشرعي ولم يخرجوا عن الكتاب والسنة وفهم السلف لأراحوا واستراحوا. قال وقاسوا الدين على رأيهم، والدين يمنع من تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، لأن الصفات لم ترد مطلقة بل جاءت مضافة، فإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى الخالق كانت لائقة به، فلا يتوهم التمثيل. قال فجاءوا بالكفر عيانا، التمثيل كفر بالإجماع، لأن فيه رد لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، تعطيل الصفات كفر. جاءوا بذلك عيانا، جاهروا به، ما هو خفية، ليس خفية، وقعوا في ذلك عيانا، لا يخفى أنه كفر. هذا الصنيع الذي فعلوه لا يخفى، لأنه معارض فيه رد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. هل اكتفوا بهذا، أعملوا القياس ووقعوا في الكفر؟ لا، قالوا أكفروا الخلق، أكفروهم، كفروا المخالف. ومنه تكفير ابن أبي دواد للإمام أحمد بسبب فتنة القول بخلق القرآن، وكان يقول للمعتصم محرضا على الإمام أحمد كما ذكره الذهبي في السير: يا أمير المؤمنين، إنه والله كافر مشرك، فقد أشرك من غير وجه، وأكفر الخلق. وهكذا أهل البدع عموما يكفرون المخالف، وينبزون أهل السنة بأنهم أهل تكفير. قال واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل، آل بهم الأمر بسبب وقوعهم في القياس الفاسد إلى أن وقعوا في التعطيل الكلي للأسماء والصفات كما هو شأن الجهمية، وقعوا في التعطيل للنصوص الشرعية من جهة ردها وعدم العمل بها، فكفروا لأنهم ردوا النصوص الشرعية عن جحود وعناد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهموهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به السنة، وقالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على رأس المعطلة وهم الجهمية، لأن كل من جاء بعدهم أخذ من شبهاتهم، فهم أضل الناس في باب التعطيل. قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر، لأنه وقع في عدة مكفرات، أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وجحد النصوص، وأتى بأقوال في كل مسائل الاعتقاد خالف فيها أهل السنة، لا في الإيمان ولا في القدر ولا في الأسماء والصفات، وقعوا في كفريات كثيرة. وقال لأنها قال ليس من أهل القبلة، ليس من أهل الإسلام. قال حلال الدم، هذه الأحكام المترتبة على الكفرة، الكافر هذا شأنه حلال الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا يكون حلال الدم كما في الصحيحين. لا يرث ولا يورث، لا يرث لاختلاف الدين ولا يورث، جاء في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو في الصحيحين. وذكر بعض يعني هذه بعض أحكام الكفرة، ثم قال لأنه قال هذه حجة المؤلف في تكفير الجهمية، لماذا هم كفار؟ لأن الجهمي وش يقول؟ لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف بسبب تكفيرهم للمخالفين، استحلوه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم وهم الصحابة رضي الله عنهم في أصل الدين، وامتحنوا الناس يعني في زمن المأمون بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وهو يشير إلى ماذا؟ القول بخلق القرآن. امتحنوا الناس امتحان عظيما في هذه المسألة، قتل من قتل من أهل السنة بسببها. قال: وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، لأن الجهمية الإيمان عندهم المعرفة، تكفي فيه المعرفة، فما يحتاج الناس إلى أن يصلوا، حتى الصلاة لو تركوها هم مؤمنون. ولهذا قال: أرادوا تعطيل المساجد والجوامع بسبب ترويجهم لمذهب الإرجاء، بل شر مذاهب الإرجاء على الإطلاق، أسوأ المقالات في الإرجاء هي مقالة الجهمية أن الإيمان المعرفة، حتى إبليس على مذهبهم مؤمن لأنه يعرف ربه. وأوهنوا الإسلام، ضعف المسلمون بسبب الإرجاء الذي نشروه، وضعف تدين الناس، وعطلوا الجهاد يعني الشرعي، وعملوا في الفرقة في إحداث أسباب الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ. يعني المنسوخ يعملون به والناسخ يتركونه، واحتجوا بالمتشابه وزعموا أن نصوص الصفات من المتشابه. هي من المتشابه من جهة كيفياتها، أما معانيها معلومة في لغة العرب. فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، يعني ما يدينون الله به، واختصموا في ربهم، جادلوا ونازعوا في الله جل وعلا، وقالوا ليس عذاب قبر، أنكروا عذاب القبر والحوض والشفاعة والجنة والنار وأنها لم تخلق، وأنكروا كثيرا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، يعني اعتقدوا تكفيرهم بسبب وقوعهم في هذه الأمور التي ذكرت. قال لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، والذي يرد شيئا من القرآن هذا كافر بالله العظيم. قال فدامت لهم المدة، يعني تسلط الجهمية على أهل السنة وآذوهم وألفوا في الدعوة إلى بدعهم وناظروا فيها فترة من الزمن، دامت لهم المدة، صارت القوة والغلبة لهم، وأقوى الأزمة التي كانوا فيها هي أوائل المئة الثالثة، وإن كانت بدعتهم قد ظهرت قبل ذلك، يعني بدعتهم موجودة، لكن يعني شدة نشاط هؤلاء كان في أوائل المئة الثالثة. دامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، يعني على نشر بدعهم بسبب تلبيسهم على السلطان، وبسبب ترجمة الكتب الكفرية، كتب اليونان، ووضعوا السيف يعني على من خالفهم، وضعوا السيف والصوت المخالف منهم من قتلوه، بل قتلوا أئمة من أئمة المسلمين، ومنهم من تسلطوا عليه بالسيف، قال والصوت دون ذلك، يعني دعوا إلى بدعتهم دون السيف وهو إعمال الصوت. ومما نالته سياط الجهمية الإمام أحمد رحمه الله. قال فدرس علم السنة والجماعة عفا وانمحى إلا ما قل، لأن الدين محفوظ بحفظ الله باقي، لكنه ضعف ضعفا شديدا. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، يعني أضعفوهما، وصارتا مكتومتين يعني غير ظاهرتين بسبب إظهار البدع والكلام فيها وبسبب كثرتهم أيضا، واتخذوا المجالس، يعني عقدوا المجالس، مجالس المناظرات، عقدوا مجالس المناظرات للدعوة إلى بدعهم، وأظهروا رأيهم بالقوة، ووضعوا فيه الكتب، وضعوا في رأيهم التصانيف والمؤلفات، وأطمعوا الناس، أغروا الناس بالدنيا مقابل أن لأجل موافقتهم، وطلبوا لهم الرئاسة، قالوا نعطيكم الرئاسة كونوا معنا. فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. وهذه ثمرة من ثمرات الجهل وضعف أهل السنة، أن ينشط أهل الباطل ويصبح المرء لا يميز بين الحق والباطل، فيتابع هؤلاء ظنا منه أنهم على حق. قال فهلك الخلق، يعني ضعف أهل السنة ضعفا شديدا، وهلك أهل الحق أو هلك الخلق بسبب انتحالهم للمذاهب الكفرية ومذاهب الجهمية، لأنها فيها هلكة. السنة نجاة والبدعة هلكة تهلك صاحبها، فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل على الله، فأطفأ الله به البدع، بدع الجهمية والمعتزلة، وأظهر الله بالمتوكل الحق، وأظهر به أهل السنة، فأذن للإمام أحمد بالتدريس بعد أن كان محبوسا، كان يجلد ويسام سوء العذاب، فخرج من السجن وأذن له بالتدريس، وطالت ألسنة أهل السنة، صاروا يصدعون بالحق بعد أن كانوا أذلاء، مع قلتهم، مع قلة أهل السنة، هم أقل الناس فيما مضى وفيما بقي. أهل السنة هم أقل الناس، أوذوا أو لم يؤذوا. قال: وطالت ألسنتهم مع قلتهم، مع قلة أهل السنة ومع كثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، يعني إلى عصر المؤلف، ومع حصول ما مضى، إلا أنه بقيت بدع لم تتغير في عهد المتوكل، منها ما أشار إليه المؤلف بقوله: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. الرسم المقصود بقايا أهل البدع، فالرسم في اللغة الأثر الباقي من الدار بعد أن عفت، والرسم يعني فيه بقايا من أهل البدع لا زالوا يشتغلون، لكنهم أذلة ليسوا كالسابق. وبعضهم قال الرسم هذا من مصطلحات الصوفية، أن بدع الصوفية بدأت تظهر في ذلك الوقت، بدأت تظهر. والرسم وأعلام الضلالة يعني كبار دعاة الضلالة، قد بقي منهم قوم يعملون بها، بالبدع، ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. سبحان الله العظيم، ولله الحكمة فيما يجري. الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة. قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. ففي الزمن تكون الغلبة شبه التامة لأهل السنة في بعض البلاد، وفي زمن تكون الغلبة في تلك البلاد لأهل البدع، وفي بعض الأوقات يحصل الصراع بين الجميع، كل يدعو إلى ما يريد، ولله الحكمة فيما يجري في هذا الكون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع. متى تأتي أو ما مصدر البدع؟ من أين تأتي البدع؟ قال: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط، مثل بدعة الجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج وغيرها، إلا من الهمج الرعاع، القوم الرعاع الذين لا يراعون حرمة ولا دينا ولا أخلاقا. هذه اللفظة تستعمل للشتم والتقليل من شأن هؤلاء. البدع جاءت من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، ممن يصيح بهم ويهيجهم للفتن، يميلون مع كل ريح. فالبدع راجت من طريق الجهلة، وهم الذين ينشرون مذاهب أهل البدع، فالأتباع الجهلة شر، ولهم أثر عظيم في نشر الباطل. هذا المقصود. البدع لا شك أنها تنشر من رؤوس الضلالة، لكن أكثر من يروج لها من؟ ها؟ الأتباع. وهذا سبحان الله مشاهد حتى حديثا، للأتباع والصغار والجهلة شأن عظيم في ترويج البدع عن جميع الطرائق التي يصلون فيها من خلالها إلى ترويج البدعة. لم تجيء بدعة قط، لم تنتشر هذه البدع إلا من هؤلاء الهمج الرعاع اللي لا عندهم دين يردعهم ولا أخلاق، أتباع كل ناعم، كل من صاح بهم مهيجهم للفتن معه، ذهبوا معه وآزروه ونشروا باطله، يميلون مع كل ريح، فإذا مال بهم أتباعهم ذات اليمين مالوا معه، وإذا ذهبوا بهم ذات الشمال ذهبوا معه، على القاعدة الجاهلية: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. وعلى القاعدة أيضا الجاهلية الأخرى: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. قال: فمن كان هكذا فلا دين له، يعني ليس له دين صحيح. قال الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب، وهذه الآية تنطبق على أيضا من تشبه بأهل الكتاب في هذه الخصلة من دعاة الاختلاف، قال: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذه الآية في بني إسرائيل ومن تشبه بهم، والمعنى: فما وقع الاختلاف بينهم في الحلال والحرام ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد مجيء العلم بذلك كله وبيانه بيانا شافيا. والباعث على ذلك حسدهم لإنعام الله على العرب ببعثة نبي فيهم. فمن أهل البدع من يروج بدعته وهو يعلم أنها بدعة فيه ليحصل دنيا، بل إن منهم من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله، حسبة إلى الله، كما فعله بعضهم، ألف كتابا كاملا في فضائل سور القرآن، سورة سورة كلها أحاديث مكذوبة. قال: رأيت الناس انصرفوا إلى مغازي بن إسحاق وتركوا كلام الله عز وجل، فألفت هذا الكتاب حسبة لله، يتقرب إلى الله بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه أناس يعرفون أنهم يقعون في البدع وما ذلك عصوا الله على علم، مثل أهل الكتاب ساروا على طريقتهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، اختلف في دين الله يعني، إلا الذين أوتوه فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات، يعني هم عصوا الله على علم بغيا بينهم، يعني من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. قال: وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع، يقعون يعصون الله على علم بحثا عن الدنيا وعن العلو والرئاسة والمناصب والأموال، فهذه طريقتهم، يريدون الدنيا، يبيعون دينهم لأجل الأغراض الدنيوية. نسأل الله العافية والسلامة.